Frères, des fois, certes, l'islam est une religion imminente.

الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.